بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 59 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: باب القبض. قال الله تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قلت: لقد أبعد في تعلقه بإشارة الآية إلى القبض الذي يريده، ولا تدل الآية عليه بوجه ما، وإما تشارك القبض المترجم عليه في اللفظ، فإن القبض في الآية قبض الظل وهو تقلصه بعد امتداده. قال الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فأخبر تعالى أنه بسط الظل ومده، وأنه جعله متحركا تبعا لحركة الشمس، ولو شاء لجعله ساكنا لا يتحرك، إما بسكون المظهر له والدليل عليه، وإما بسبب آخر. ثم أخبر أنه قبضه بعد بسطه قبضا يسيرا، وهو شيء بعد شيء لم يقبضه جملة. فهذا من أعظم آياته الدالة على كمال قدرته وحكمته، فندب سبحانه إلى رؤية صنعه وقدرته وحكمته في هذا الفرد من مخلوقاته، ولو شاء لجعله لاصقا بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره، فلم ينتفع به أحد، فإن كمال الانتفاع به تابع لمده وبسطه وتحوله من مكان إلى مكان، وفي مده وبسطه ثم قبضه شيئا فشيئا من المصالح والمنافع ما لا يخفى ولا يحصى. فلو كان ساكنا دائما أو قبض دفعة واحدة لتعطلت مرافق العالم ومصالحه به وبالشمس. فمد الظل وقبضه شيئا فشيئا لازم لحركة الشمس على ما قدرت عليه من مصالح العالم، وفي دلالة الشمس على الظلال ما يعرف به أوقات الصلوات وما مضى من اليوم وما بقي منه، وفي تحركه وانتقاله ما يبرد ما أصابه حر الشمس وينفع الحيوان والشجر والنبات، فهو من آيات الله الدالة عليه. وفي الآية وجه آخر، وهو أنه سبحانه مد الظل حين بنى السماء كالقبة المضروبة ودحى الأرض تحتها فألقت القبة ظلها عليها، فلو شاء سبحانه لجعله ساكنا مستقرا في تلك الحال، ثم خلق الشمس ونصبها دليلا على ذلك الظل، فهو يتبعها في حركتها يزيد بها وينقص ويمتد ويقلص، فهو تابع لها تبعية المدلول لدليله. وفيها وجه آخر، وهو أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه، وهي الأجرام التي تلقي الظلال، فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه كما ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه. وقوله قبضناه إلينا كأنه يشعر بذلك، فقوله قبضا يسيرا يشبه قوله ذلك حشر علينا يسير، وقوله قبضناه بصيغة الماضي لا ينافي ذلك كقوله أتى أمر الله. والوجه في الآية هو الأول، وهذان الوجهان إن أراد من من ذكرهما دلالة الآية عليهما إشارة وإيماء فقريب، وإن أراد أن ذلك هو المراد من لفظها فبعيد، لأنه سبحانه جعل ذلك آية ودلالة عليه للنظر فيه كما في سائر آياته التي يدعو عباده إلى النظر فيها، فلا بد أن يكون ذلك أمرا مشهودا تقوم به الدلالة وتحصل به التبصرة. وأبعد من هذا ما تعلق به صاحب المنازل في باب القبض بقبض الظل كما أشار إليه في خطبة كتابه، حيث يقول: الذي مد ظل التكوين على الخليقة مدا طويلا ثم جعل شمس التمكين لصفوته عليه دليلا ثم قبض ظل التفرقة عنهم إليه قبضا يسيرا. فاستعار للتكوين لفظ الظل إعلاما بأن المكونات بمنزلة الظلال في عدم استقلالها بأنفسها، إذ لا يتحرك الظل إلا بحركة صاحبه. وقوله مدا طويلا إشارة إلى أنه سبحانه لا يزال يخلق شيئا بعد شيء خلقا لا يتناهى لسعة قدرته ووجوب أبديته. ثم إن حقيقة الظل هي عدم الشمس في بقعة ما لساتر سترها، فإنما تتعين تلك الحقيقة بالشمس، فكذلك التكون إنما يتعين حقيقة بالمكون تعالى. وشمس التمكين هي التوحيد الجامع لقلوب صفوته عن التفرق في شعاب ظل التكوين. ثم قبض ظل التفرقة عنهم إليه قبضا يسيرا، أي أخذ ظل التفرقة عنهم أخذا سهلا. فالشيخ أحال باستشهاده بالآية في الباب المذكور على ما تقدم له في الخطبة، ووجه الإشارة بالآية يعلم من قوله ثم قبضناه إلينا. والقبض في هذا الباب لم يرد به قبض الإضافة، ولهذا قال الشيخ: القبض في هذا الباب اسم يشار به إلى مقام الضنائن الذين اندخرهم الحق اصطناعا لنفسه. فالقبض نوعان: قبض في الأحوال وقبض في الحقائق. فالقبض في الأحوال أمر يطرق القلب يمنعه عن الانبساط والفرح، وهو نوعان أيضا، أحدهما ما يعرف سببه مثل تذكر ذنب أو تفريط أو بعد أو جفوة أو حدوث ذلك، والثاني ما لا يعرف سببه بل يهجم على القلب هجوما لا يقدر على التخلص منه، وهذا هو القبض المشار إليه على ألسنة القوم. وضده البسط، فالقبض والبسط عندهم حالتان للقلب لا يكاد ينفك منهما. وقد قال أبو القاسم الجنيد في معنى القبض والبسط معنى الخوف والرجاء، فالرجاء يبسط إلى الطاعة والخوف يقبض عن المعصية. وكلهم تكلم في القبض والبسط على هذا المنهج حتى جعلوه أقساما، قبض تأديب وقبض تهذيب وقبض جمع وقبض تفريق، ولهذا يمتنع به صاحبه إذا تمكن منه من الأكل والشرب والكلام وفعل الأوراد والانبساط إلى الأهل وغيرهم. فقبض التأديب يكون عقوبة على غفلة أو خاطر سوء أو فكرة رديئة، وقبض التهذيب يكون إعدادا لبسط عظيم شأنه يأتي بعده، فيكون القبض قبله كالتنبيه عليه والمقدمة له، كما كان الغط والغط مقدمة بين يدي الوحي وإعدادا لوروده، وهكذا الشدة مقدمة بين يدي الفرج، والبلاء مقدمة بين يدي العافية، والخوف الشديد مقدمة بين يدي الأمن. وقد جرت سنة الله سبحانه أن هذه الأمور النافعة المحبوبة إنما يدخل إليها من أبواب أضدادها. وأما قبض الجمع فهو ما يحصل للقلب حالة جمعيته على الله من انقباضه عن العالم وما فيه، فلا يبقى فيه فضل ولا سعة لغير من اجتمع قلبه عليه. وفي هذه الحال من أراد من صاحبها ما يعهده منه من المؤانسة والمذاكرة فقد ظلمه. وأما قبض التفرقة فهو القبض الذي يحصل لمن تفرق قلبه عن الله وتشتت عنه في الشعاب والأودية، فأقل عقوبته ما يجده من القبض الذي يتمنى معه الموت. وأما القبض الذي أشار إليه صاحب المنازل فهو شيء وراء هذا كله، فإنه جعله من قسم الحقائق، وذلك القبض الذي تقدم ذكره من أقسام البدايات. ولهذا قال: القبض في هذا الباب اسم يشار به إلى مقام الضنائن، ومن هاهنا حسن استشهاده بإشارة الآية، لأنه تعالى أخبر عن قبض الظل إليه، والقبض في هذا الباب يتضمن قبض القلب عن غيره إليه وجمعيته بعد التفرقة عليه. والضنائن جمع ضنينة، وهي الخاصة التي يضن بها صاحبها، أي يبخل ببذلها ويصطفيها لنفسه، ولهذا قال: الذين ادخرهم الحق اصطناعا لنفسه. والادخار افتعال من الذخر، وهو ما يعده المرء لحوائجه ومصالحه، والاصطناع بمعنى الاصطفاء، قال الله تعالى: واصطنعتك لنفسي. والاصطناع في الأصل اتخاذ الصنيعة، وهي الخير تسديه إلى غيرك. قال الشاعر: وإذا اصطنعت صنيعة فاقصد بها وجه الذي يولي الصنائع أو دعي. قال ابن عباس: اصطنعتك لوحي ورسالتي. وقال الكلبي: اخترتك بالرسالة لنفسي لكي تحبني وتقوم بأمري. وقيل: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي لتكلم عبادي عني. قال أبو إسحاق: اخترتك لإقامة حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في الخطاب والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم. وقيل مثل حاله بحال من يراه بعض الملوك لجوامع خصال فيه وخصائص أهلا لكراماته وتقريبه، فلا يكون أقرب منه منزلة إليه ولا ألطف محلا، فيصطنعه بالكرامة والأثرة ويستخلصه لنفسه بحيث يسمع به ويبصر به ويطلع على سره. والمقصود أن الرب سبحانه حال بين هؤلاء الضنائن وبين التعلق بالخلق، وصرف قلوبهم وهممهم وعزائمهم إليه. قال: وهم على ثلاث فرق: فرقة قبضهم إليه قبض التوقي فظن بهم على أعين العالمين، هذا الحرف في التوقي بالقاف من الوقاية وليس من الوفاء، أي سترهم على أعين الناس وقاية لهم وصيانة عن ملابستهم، فغيبهم عن أعين الناس فلم يطلعهم عليهم، وهؤلاء أهل الانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان، ولعلهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. وقوله: رجل معتزل في شعب من هذه الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وهذه الحال تحمد في بعض الأماكن والأوقات دون بعضها، وإلا فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من هؤلاء. فللعزلة وقت تجب فيه ووقت تستحب فيه، ووقت تباح فيه ووقت تكره فيه ووقت تحرم فيه. ويجوز أن يكون قبض التوفي بالفاء، أي توفى أجسادهم وقلوبهم، أي توفى أجسادهم وقلوبهم من بين العالمين وهم في الدنيا، لكن لما لم يخالطوهم كانوا بمنزلة من قد توفي وفارق الدنيا. قال: وفرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس وأسبل عليهم أكلة الرسوم فأخفاهم عن عيون العالم، هذه الفرقة هم مع الناس مخالطون لهم، والناس يرون ظواهرهم، وقد ستر الله سبحانه حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق لها، فحالهم ملتبس على الناس لا يعرفون، فإذا رأوا منهم ما يرون من أبناء الدنيا من الأكل والشرب واللباس والنكاح وطلاقة الوجه وحسن العشرة، قالوا هؤلاء من أبناء الدنيا، وإذا رأوا ذلك الجد والهمم والصبر والصدق وحلاوة المعرفة والإيمان والذكر، وشاهدوا أمورا ليست من دأب أبناء الدنيا، قالوا هؤلاء أبناء الآخرة، فالتبس حالهم عليهم، فهم مستورون عن الناس بأسبابهم وصنائعهم ولباسهم، لم يجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارة تشير إليهم، اعرفوني، فهؤلاء هم الصادقون، وهؤلاء يكونون مع الناس، والمحجوبون لا يعرفونهم ولا يرفعون بهم رأسا، وهم من سادات أولياء الله، صانهم الله عن معرفة الناس لهم كرامة لهم لئلا يفتتنوا بهم، وإهانة للجهال بهم فلا ينتفعون بهم. وهذه الفرقة بينها وبين الأولى من الفضل ما لا يعلمه إلا الله، فهم بين الناس بأبدانهم وبين الرفيق الأعلى بقلوبهم، فإذا فارقوا هذا العالم انتقلت أرواحهم إلى تلك الحضرة، فإن روح كل عبد تنتقل بعد مفارقة البدن إلى حضرة من كان يألفهم ويحبهم، فإن المرء مع من أحب. قوله وأسبل عليهم أكلة الرسوم، أي أجرى عليهم أحكام الخلق، يأكلون كما يأكلون ويشربون كما يشربون، ويسكنون حيث يسكنون، ويمشون معهم في الأسواق، ويعانون معهم الأسباب، وهم في واد والناس في واد، فمشاركتهم إياهم في ذلك هي التي سترتهم عن معرفتهم وإدراك حقائقهم، فهم تحت ستور المشاركة، وراء هاتيك الستور محجب بالحسن كل العز تحت لوائه، لو أبصرت عيناك بعض جماله لبذلت منك الروح في إرضائه، ما طابت الدنيا بغير حديثه، كلا ولا الأخرى بدون لقائه، يا خاسرا هانت عليه نفسه إذ باعها بالغبن من أعدائه، لو كنت تعلم قدر ما قد بعته لفسخت ذاك البيع قبل وفائه، أو كنت كفأ للرشاد وللهدى أبصرت لكن لست من أكفائه. قوله وفرقة قبضهم منهم إليه فصافاهم مصافاة سر فضن بهم عليهم، هذه الفرقة إنما كانت أعلى من الفريقين المتقدمين، لأن الحق سبحانه قد سترهم عن نفوسهم لكمال ما أطلعهم عليه وشغلهم به عنهم، فهم في أعلى الأحوال والمقامات ولا التفات لهم إليها، فهؤلاء قلوبهم معه سبحانه لا مع سواه، فلم يكونوا مع السوى ولا السوى منهم، بل هم مع السوى بالمجاورة والامتحان لا بالمساكنة والألفة، قلوبهم عامرة بالأسرار، وأرواح تحن إليهم حنين الطيور إلى الأوكار، قد سترهم وليهم وحبيبهم عنهم، وأخذهم إليه منهم. قوله فصافاهم مصافاة سر، أي جعل مواجيدهم في أسرارهم وقلوبهم للطف إدراكهم، فلم يظهر عليهم في ظواهرهم لقوة الاستعداد. وقوله فضن بهم عليهم، أي أخذهم عن رسومهم فأفناهم عنهم وأبقاهم به. وقد علمت من هذا أن القبض المشار إليه في هذا الباب ليس هو القبض الذي يشير إليه القوم في البدايات والسلوك، والله أعلم. فصل. قال صاحب المنازل باب البسط، قال الله تعالى يذرأكم فيه، قلت وجه تعلقه بإشارة الآية هو أن معناها أن الله سبحانه يعيشكم فيما خلق لكم من الأنعام المذكورة. قال الكلبي يكثركم في هذا التزويج، ولولا هذا التزويج لم يكثر النسل، والمعنى يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر من جعله لكم أزواجا، فإن سبب خلقنا وخلق الحيوان بالأزواج، والضمير في قوله فيه يرجع إلى الجعل، ومعنى الذر الخلق، وهو هاهنا الخلق الكثير، فهو خلق وتكثير، فقيل في بمعنى الباء أي يكثركم بذلك، وهذا قول الكوفيين، والصحيح أنها على بابها، والفعل مضمن معنى ينشئكم، وهو يتعدى بفيه، كما قال تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، فهذا تفسير الآية. ولما كانت الحياة حياتين، حياة الأبدان وحياة الأرواح، وهو سبحانه والذي هو الذي يحيي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه، كان ذلك تنمية لها وتكثيرا وذرأ، والله أعلم. قال صاحب المنازل البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم ويسبل على باطنه رداء الاختصاص، وهم أهل التلبيس، وإنما بسطوا في ميدان البسط لأحد ثلاث معان، لكل معنى طائفة، يريد أن البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم، ويكون باطنه معمورا بالمراقبة والمحبة والأنس بالله، فيكون جماله في ظاهره وباطنه، فظاهره قد ألبس الجمال بموجب العلم، وباطنه قد اكتسى الجمال بالمحبة والرجاء والخوف والمراقبة والأنس. فالأعمال الظاهرة له دثار، والأحوال الباطنة له شعار، فلا حاله ينقص عليه ظاهر حكم، ولا علمه يقطع عليه وارد حال. وقد جمع سبحانه بين الجمالين، أعني جمال الظاهر والباطن في غير موضع من كتابه، منها قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ومنها قوله في نساء الجنة: فيهن خيرات حسان، فهن حسان الوجوه خيرات الأخلاق. ومنها قوله: ولقاهم نظرة وسرورا، فالنظرة جمال الوجوه والسرور جمال القلوب. ومنها قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالنظرة تزين ظواهرها والنظر يجمل بواطنها. ومنها قوله: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فالأساور جملت ظواهرهم والشراب الطهور طهر بواطنهم. ومنها قوله: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، فجمل ظاهرها بالكواكب وباطنها بالحراسة من الشياطين. رجعنا إلى شرح كلامه. قوله: وهم أهل التلبيس، يعني أنهم المذكورون في باب القبض، وهم الفرقة الثانية الذين ستروا بلباس التلبيس في أعين الناس فلا ترى حقائقهم. قوله: وإنما بسطوا في ميدان البسط، أي بسطهم الحق سبحانه ولم يتعملوا البسط من أنفسهم، وميدان البسط هو الذي نصبه لهم الحق سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ما يظنه الملحد أنه السماع الشهي وملاحظة المنظر البهي ورؤية الصور المستحسنات وسماع الآلات المطربات. نعم، هذا ميدان بسطه الشيطان يقتطع به النفوس عن الميدان الذي نصبه الرحمن، فميدان الرحمن الذي بسطه لأنبيائه وأوليائه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأهله ومع الغريب والقريب من سعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من لقيه والوقوف مع من استوقفه والمزح بالحق مع الصغير والكبير أحيانا وإجابة الدعوة ولين الجانب حتى يظن كل واحد من أصحابه أنه أحبهم إليه. وهذا الميدان لا تجد فيه إلا واجبا أو مستحبا أو مباحا يعين عليهما. قوله: فطائفة بسطت رحمة للخلق يباسطونهم ويلابسونهم فيستضيئون بنورهم، والحقائق مجموعة والسرائر مصونة، أي جعل الله سبحانه بساطهم مع الخلق رحمة لهم، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرب سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم السالك، ويهتدي بهم الحيران، ويشفى بهم العليل، ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في ظلمات دياج الطبع والهوى. فالسالكون يقتدون بهديهم إذا سكتوا، وينتفعون بكلماتهم إذا نطقوا، فإن حركاتهم وسكونهم ونطقهم وسكوتهم لما كانت بالله ولله وعلى أمر الله جذبت قلوب الصادقين إليهم. وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. والعلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به الناس فهذا من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء، وعالم استنار بنوره ولم يستنر به غيره فهذا إذا لم يفرط كان نفعه قاصرا على نفسه وبينه وبين الأول ما بينهما، وعالم لم يستنر بنوره ولا استنار به غيره فهذا علمه وبال عليه، وبسطته للناس فتنة لهم، وبسطة الأول رحمة لهم. قوله: والحقائق مجموعة والسرائر مصونة، أي انبسطوا، والحقائق التي في سرائرهم مجموعة في بواطنهم لم تتفرق بالانبساط الذي اشتغلت به ظواهرهم، فالانبساط لم يشتت قلوبهم ولم يفرق هممهم ولم يحل عقد عزائمهم، وسرائرهم مصونة مستورة لم يكشفوها لمن انبسطوا إليه، وإن كان البسط يقتضي الإلف واطلاع كل من المتباسطين على سر صاحبه، فإياك ثم إياك أن تطلع من باسطته على سرك مع الله، ولكن اجذبه وشوقه واحفظ وديعة الله عندك، لا تعرضها للاسترجاع. قال: وطائفة بسطت لقوة معاينتهم وتصميم مناظرهم، لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد شهودهم ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم، فهم منبسطون في قبضة القبض. إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها، لأن ما قبلها لأرباب الأعمال وهذه لأرباب الأحوال. بسطت الأولى رحمة للخلق وبسطت هذه اختصاصا بالحق، وقوله لقوة معاينتهم إما أن يكون المعنى لقوة إدراك معاينتهم أو لقوة ظهور معاينتهم لبواطنهم أو لقوتها وثباتها في نفسها، والمعنى أنه لا يطمع البسط أن يحجبهم عن معاينة مطلوبهم، لأن قوة المعاينة منعت وصول البسط إلى إزالتها أو إضعافها. وقوله وتصميم مناظرهم يعني ثبات مناظر قلوبهم وصحتها، فليسوا ممن يحول بين نظر قلوبهم وبين ما تراه قدر من شك ولا غيم من ريب، فاللطيفة الإنسانية المدركة لحقيقة ما أخبر به من الغيب صحيحة، وهي شديدة التوجه إلى مشهودها، فلم يقدر البسط على حجبها عن مشهودها. قوله لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد شهودهم، أي لا تمازج الشواهد شهودهم فيكون إدراكهم بالاستدلال، بل مشهودهم حاضر لهم لم يدركوه بغيره، فلا يخالط مشاهدتهم له شواهد من غيره، والشواهد مثل الأمارات والعلامات. وهذا الكلام يحتاج إلى بيان وتفصيل، فإن الله سبحانه أقام الشواهد عليه وملأ بها كتابه، ودعا عباده إلى النظر فيها والاستدلال بها، ولكن العارف إذا حصل له منها الدلالة ووصل منها إلى اليقين انطوى حكمها في شهوده، وسافر قلبه منها إلى المطلوب المدلول عليه بها، ورآها كلها أثرا من آثار أسمائه وصفاته وأفعاله، فعاين المشهود المدلول عليه بها معاينة القلب والبصيرة للصانع إذا عاين صنعه، فكأنه يرى الباني وهو يبني ما يشاهده من البناء المحكم المتقن، لا أن الشواهد والأدلة تبطل ويبطل حكمها. فتأمل هذا الموضع، فإنه غلط فيه فريقان، فريق أساء الظن بمن طوى حكم الشواهد والأدلة ونسبوهم إلى ما نسبوهم إليه، وفريق رأوا أن الشواهد نفس المشهود والدليل عين المدلول عليه، ولكن كان في الابتداء شاهدا ودليلا وفي الانتهاء مشهودا ومدلولا. قوله ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم، شبه الرسوم بالرياح لأن معاني الصور الخلقية تمر على أهل الشهود الضعيف فتحرك بواطنهم بنوع من الشك والريب، فهؤلاء الذين بسطهم الحق تعالى سالمون من ذلك. قوله فهم منبسطون في قبضة القبض، أي هم في حال بساطهم غير محجوبين عن معاني القبض، بل هم مبسوطون بقبضه إياهم عن غيره، فلا يتنافى في حقهم البسط والقبض، بل قبضهم إليه في بسطهم وبسطهم به في قبضهم، وجعل القبض قبضة ترشيحا للاستعارة. قال وطائفة بسطت أعلاما على الطريق وأئمة للهدى ومصابيح للسالكين، إنما كانت هذه الفرقة أعلى من الفرقتين لأنهما شاركتهما في درجتيهما واختصت عنهما بهذه الدرجة، فاتصفت بما اتصفت به الأولى من الأعمال والثانية من الأحوال، وزالت عليهما بالنفع للسالكين والهداية للحائرين والإرشاد للطالبين، فاهتدى بهم الحائر وسار بهم الواقف واستقام بهم الجائر وأقبل بهم المعرض وكمل بهم الناقص ورجع بهم الناكص وتقوى بهم الضعيف وتنبه على المقصود من هو في الطريق. وهؤلاء هم خلفاء الرسل حقا، وهم أولو الصبر واليقين، فجمعوا بين البصيرة والصبر. قال تعالى واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فنالوا إمامة الدين بالصبر واليقين. فصل. قال صاحب المنازل باب السكر، قال الله تعالى حاكيا عن كليمه موسى رب أرني أنظر إليك، وجه استدلاله بإشارة الآية أن موسى لما استغرق قلبه وسمعه وروحه الاستلذاذ بكلام ربه له، فحصل له من سماع ذلك الكلام وطيب ذلك الخطاب ولذة ذلك التكليم ما يجل ويعظم ويكبر أن يسمى سكرا أو يشبه بالسكر، جرى على لسانه طلب الرؤية له سبحانه في تلك الحال. قال السكر في هذا الباب اسم يشار به إلى سقوط التمالك في الطرب، وهذا من مقامات المحبين خاصة، فإن عيون الفناء لا تقبله ومنازل العلم لا تبلغه. قوله يشار به إلى سقوط التمالك يعني عدم الصبر، تقول ما تمالكت أن أفعل كذا، أي ما قدرت أن أصبر عنه، فكأنه قال هو اسم لقوة الطرب الذي لا يدفعه الصبر، وهذا المعنى لم يعبر عنه القرآن ولا السنة ولا العارفون من السلف بالسكر أصلا، وإنما ذلك من اصطلاح المتأخرين، وهو بئس الاصطلاح، فإن لفظ السكر والمسكر من الألفاظ المذمومة شرعا وعقلا، وعامة ما يستعمل في السكر المذموم الذي يمقته الله ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وعبر سبحانه به عن الهول الشديد الذي يحصل للناس عند قيام الساعة فقال: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقال فلان أسكره حب الدنيا، وكذلك يستعمل في سكر الهوى المذموم. فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله أو الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون على هذا المعنى الشريف الذي هو من أشرف أحوال محبيه وعابديه اسم السكر المستعمل في سكر الخمر وسكر الفواحش؟ كما قال تعالى عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فوصف بالسكر أرباب الفواحش وأرباب الشراب المسكر، فلا يليق استعماله في أشرف الأحوال والمقامات، ولا سيما في قسم الحقائق، ولا يطلق على كليم الرحمن اسم السكر في تلك الحال، والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة. وأيضا فمن المعلوم أن هذه الحالة تحصل في الجنة عند رؤية الرب تعالى وسماع كلامه على أتم الوجوه، ولا تسمى سكرى. ونحن لا ننكر المعنى المشار إليه بهذا الاسم، وإنما المنكر تسميته بهذا الاسم، ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك اسم الشرب وتسمية المعارف بالخمر والواردات بالكؤوس والله جل جلاله بالساقي. فهذه الاستعارة والتسمية هي التي فتحت هذا الباب. وأما قوله وهو من مقامات المحبين خاصة، فلا بد من بيان حقيقة السكر وسببه وتولده، وهل هو مقدور أم غير مقدور، وبيان انقسامه باعتبار ذاته وأسبابه ومحله لتكون الفائدة بذلك أتم. فنقول وبالله التوفيق: السكر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل به التمييز ويعلم صاحبه ما يقول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول، فإذا علم ما يقول خرج عن حد السكران. قال الإمام أحمد: السكران من لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره. ويذكر عن الشافعي أنه إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. فالسكر يجمع معنيين: وجود لذة وعدم تمييز، وقاصد السكر قد يقصدهما جميعا وقد يقصد أحدهما. فإن النفس لها هوى وشهوات تلذذ بإدراكها، والعلم بما في تلك اللذات من المفاسد العاجلة والآجلة يمنعها من تناولها، والعقل يأمرها بألا تفعلي. فإذا زال العلم الكاشف المميز والعقل الآمر الناهي، انبسطت النفس في هواها وصادفت مجالا واسعا. وحرم الله سبحانه السكر لسببين ذكرهما في كتابه، وهما إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وذلك يتضمن حصول المفسدة الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقل وانتفاء المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل. فإيقاع العداوة من الأول والصد عن ذكر الله من الثاني. وقد يكون سبب السكر غير تناول المسكر، إما ألم شديد يغيب العقل حتى يصير كالسكران، وقد يكون سببه مخوف عظيم هجم وهلة واحدة حتى غيب عقل من هجم عليه. ومن هذا قوله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فهم سكارى من الدهش والخوف، وليسوا سكارى من الشراب. فسكرهم سكر خوف ودهش، لا سكر لذة وطرب. وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب، بحيث يختلط كلامه وتتغير أفعاله، بحيث يزول عقله ويعربد أعظم من عربدة شارب الخمر. وربما قتله سكر هذا الفرح بسبب طبيعي، وهو انبساط دم القلب وهلة واحدة، انبساطا غير معتاد. والدم هو حامل الحار الغريزي، فيبرد القلب بسبب انبساط الدم عنه فيحدث الموت. ومن هذا قول سكران الفرح بوجود راحلته في المفازة بعد أن استشعر الموت: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرحه. وسكرة الفرح فوق سكرة الشراب. فصور في نفسك حال فقير معدم عاشق للدنيا أشد العشق، ظفر بكنز عظيم فاستولى عليه آمنا مطمئنا، كيف يكون سكره؟ أو من غاب عنه غلامه بمال له عظيم مدة سنين حتى أضر به العدم، فقدم عليه من غير انتظار له بماله كله وقد كسب أضعافه. وقد يوجبه غضب شديد يحول بين الغضبان وبين تمييزه، بل قد يكون سكر الغضب أقوى من سكر الطرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ولا يستريب من شم رائحة الفقه أن الغضب إذا وصل بصاحبه إلى هذه الحال فطلق لم يقع طلاقه. وقد نص الإمام أحمد على أن الإغلاق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أنه الغضب. وقال أبو داود أظنه الغضب، والشافعي يسمي نذر اللجاج والغضب نذر الغلق، وذلك لأن الغضبان قد انغلق عليه باب القصد والتمييز بشدة غضبه. وإذا كان الإكراه غلقا فالغضب الشديد أولى أن يكون غلقا، وكذلك السكر غلق أيضا والجنون غلق، فالغلق والإغلاق كلمة جامعة لمن انغلق عليه باب القصد والتمييز بسبب من الأسباب. وقد أشمعنا الكلام في هذا في كتابنا المسمى بإغاثة اللهفان في طلاق الغضبان. فصل. ومن أسباب السكر حب الصور وغيرها، سواء كانت مباحة أو محرمة، فإن الحب إذا استحكم وقوي أسكر صاحبه، وهذا مشهور في أشعارهم وكلامهم، كما قال: سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. وقال الآخر من أبيات: تسقيك من عينها خمرا ومن يدها خمرا، فما لك من سكرين من بدي، لي سكرتان وللنذمان واحدة، شيء خصصت به من بينهم وحدي. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم، أي يعمي عن رؤية مساوئ المحبوب ويصم عن سماع العذل واللوم. وإذا تمكن واستحكم أعمى قلبه وأصمه بالكلية، وهذا أبلغ من السكر. فإذا انضم إلى سكر المحبة فرحة الوصال قوي السكر وتضاعف، فيخرج صاحبه عن حكم العقل وهو لا يشعر. وأكثر ما ترى من عربدة العاشق المواصل وتخليطه هو من هذا السكر، ولكن لما ألف الناس ذلك واشتركوا فيه لم ينكروه، وإنما ينكره من كان خارجا عنه، فإذا أفاقوا بين الأموات علموا حينئذ أنهم كانوا في سكرتهم يعمهون. فصل. ومن أقوى أسباب السكر الموجبة له سماع الأصوات المطربة، لا سيما إن كانت من صورة مستحسنة وصادفت محلا قابلا، فلا تسع عن سكرة السامع، وهذا السكر يحدث عندها من جهتين: إحداهما في نفسها أنها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل، الثانية أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها وجهته كائنا ما كان، فيحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع التخيل للمطلوب للمحبوب وإحضاره في النفس وإدناء صورته إلى القلب واستيلاء على الفكر لذة عظيمة تقهر العقل، فتجتمع لذة الألحان ولذة الأشجان، فتسكر الروح سكرا عجبا أطيب وألذ من سكر الشراب، وتحصل به نشوة ألذ من نشوة الشراب. ومنها هنا استشهد الشيخ على السكر بقول موسى عليه السلام لما سمع كلام الرب جل جلاله: رب أرني أنظر إليك. وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أن الله سبحانه يقول يوم القيامة لداود: مجدني بذلك الصوت الذي كنت تمجدني به في الدنيا، فيقول: يا رب كيف وقد أذهبته المعصية؟ فيقول: أنا أرده عليك. فيقوم عند ساق العرش ويمجده، فإذا سمع أهل الجنة صوته استفرغ نعيم أهل الجنة. وأعظم من ذلك إذا سمعوا كلام الرب جل جلاله وخطابه لهم منه إليهم بلا واسطة. وقد ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب السنة أثرا في ذلك: كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن جل جلاله، وإذا انضاف إلى ذلك رؤيتهم وجهه الكريم الذي تغنيهم لذة رؤيته عن الجنة ونعيمها، فأمر لا تدركه العبارة ولا قليلا من كثير. وهذه صفة لا تلج كل أذن، وصوب لا يحيا به كل أرض، وعين لا يشرب منها كل وارد، وسماع لا يطرب عليه كل سامع، ومائدة لا يجلس عليها طفيلي. فلنرجع إلى ما نحن بصدده، فنقول: السكر سببه اللذة القاهرة للعقل، وسبب اللذة إدراك المحبوب. فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحبوب قويا، كانت اللذة بإدراكه تابعة لقوة هذين الأمرين. فإن كان العقل قويا مستحكما لم يتغير لذلك، وإن كان ضعيفا حدث السكر المخرج له عن حكمه، فقد يضاف إلى قوة الوارد وقد يضاف إلى ضعف المحل، وقد يجتمع الأمران. قال صاحب المنازل: وعيون الفناء لا تقبله، ومنازل العلم لا تبلغه. لما كان الفناء يفني من العبد كل ما سوى مشهوده، ويفني معاني كل شيء، وكان السكر كما حده بأنه سقوط التمالك في الطرب، كان في السكران بقية طرب بها وأحس بها بطربه، بحيث لم يتمالك في الطرب، والفناء يأبى ذلك، فحقائقه لا تقبل السكر. والحاصل أن الفناء استغراق محض، والسكر معه لذة وطرب لا يتمالك صاحبها ولا يقدر أن يعبر عنها. والمقصود أن السكر ليس من أعلى مقامات العارفين الواصلين، لأن أعلى مقاماتهم هو الفناء عنده، فمقامهم لا يقبل السكر. قوله ومنازل العلم لا تبلغه صحيح، فإن علم المحبة والشوق والعشق شيء، وحال المحبة شيء آخر، والسكر لا ينشأ من علم المحبة، وإنما ينشأ من حالها، فكأنه يقول السكر صفة وحالة تعرض لمن مقامه فوق مقام العلم ودون مقام الشهود والفناء، وهو مختص بالمحبة لأن المحبة هي آخر منزلة يلتقي فيها مقدمة العامة وهم أهل طور العلم، وساقة الخاصة وهم أهل طور الشهود والفناء. فالبرزخ الحاصل بين المقامين هو مقام المحبة، فاختص به السكر. فصل. قال وللسكر ثلاث علامات: الضيق عن الاشتغال بالخبر، والتعظيم قائم، واقتحام لجة الشوق والتمكن دائم، والغرق في بحر السرور، والصبر هائم. يريد أن المحب تشغله شدة وجده بالمحبوب، وحضور قلبه معه، وذوبان جوارحه من شدة الحب عن سماع الخبر عنه. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن المحب الصادق أحب شيء إليه الخبر عن محبوبه وذكره، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وقال بعض العارفين: كيف يشبعون من كلام محبوبهم وهو غاية مطلوبهم. والذي يريده الشيخ وأمثاله بهذا الكلام أن المحب الصادق يمتلئ قلبه بالمحبة، فتكون هي الغالبة عليه، فتحمله غلبتها وتمكنها على أن لا يغفل عن محبوبه، ولا يشتغل قلبه بغيره البتة، فيسمع من الفارغين ما ورد في حق المحبين، ويسمع منهم أوصاف حبيبه والخبر عنه، فلا يكاد يقدر على أن يسمع ذلك أبدا لضيق قلبه عن سماع من قلب غافل، وإلا فلو سمع هذا الخبر ممن هو شريكه في شجوه، وأنيسه في طريقه، وصاحبه في سفره، لما ضاق عنه ولا اتسع له غاية الاتساع. فهذا وجه. ووجه ثاني، وهو أن السكران بالمحبة قد امتلأ قلبه بمشاهدة المحبوب، فاجتمعت قوى قلبه وهمه وإرادته عليه، ومعاني الخبر فيها كثرة وانتقال من معنى إلى معنى، فقلبه يضيق في هذه الحال عنها حتى إذا صح اتسع قلبه لها. قوله والتعظيم قائم، أي ضيق قلبه عن اشتغاله بالخبر ليس اضطراحا له ورغبة عنه، كيف وهو خبر عن محبوبه وارد منه، بل لضيقه في تلك الحال عن الاشتغال به، وتعظيمه قائم في قلبه، فهو مشغول بوجده وحاله عما يفرقه، وهذا يحسن إذا كان المشتغل به أحب إلى حبيبه من المشتغل عنه، فأما إذا كان ما أعرض عنه أحب إلى الحبيب مما اشتغل به، فشرع المحبة يوجب عليه إيثار أعظم المحبوبين إلى حبيبه، وإلا كان مع نفسه ووجده ولذته. قوله واقتحام لجة الشوق والتمكن دائم، اقتحام لجة الشوق هو ركوب بحره وتوسطه، لا الدخول في حاشيته وطرفه، والتمكن المشار إليه هو لزوم أحكام العلم من العمل به، ولزوم أحكام الورع، والقيام بالأوراد الشرعية، فلزوم ذلك ودوامه علامة صحة الشوق. قوله والغرق في بحر السرور والصبر هائم، أي يكون المحب غريقا في بحر السرور، لا يفارقه السرور حتى كأنه بحر قد غرق فيه، فكما أن الغريق لا يفارقه الماء، كذلك المحب لا يفارقه السرور، ومن ذاق مقام المحبة عرف صحة ما يقوله الشيخ، فإن نعيم المحبة في الدنيا رقيقة ولطيفة من نعيم الآخرة في الآخرة، بل هو جنة الدنيا، فما طابت الدنيا إلا بمعرفته ومحبته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته، فنعيم المحب دائم وإن مزج بالآلام أحيانا، فلو عرف المشغولون بغير الحق سبحانه ما فيه أهل محبته وذكره ومعرفته من النعيم لتقطعت قلوبهم حسرات، ولعلموا أن الذي حصلوه لا نسبة له إلى ما ضيعوه وحرموه، كما قيل ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق، وقال الآخر وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى ولا خير في من لا يحب ويعشق، وقال الآخر هل العيش إلا أن تروح وتغتدي وأنت بكأس العشق في الناس نشوان، وقال الآخر وما تلفت إلا من العشق موجتي وهل طاب عيش لامرئ غير عاشقي، وقال الآخر وما سرني أني خلي من الهوى ولو أن لي ما بين شرق ومغربي، وقال آخر ولا خير في الدنيا بغير صبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيب. وقال آخر: وما طابت الدنيا بغير محبة، وأي نعيم لامرئ غير عاشق. وقال آخر: أسكن إلى سكن تلذ بحبه، ذهب الزمان وأنت منفرد. وقال آخر: إذا لم تذق في هذه الدار صبوة فموتك فيها والحياة سواء. وقال آخر: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. وقال آخر: ولا خير في الدنيا إذا أنت لم تزر حبيبا ولا وافى إليك حبيب. وقال آخر: يزور فتنجلي عني همومي، لأن جلاء حزني في يديه، ويمضي بالمسرة حين يمضي، لأن حوالتي فيها عليه. وقال أبو المنجاب: رأيت في الطواف فتى نحيف الجسم بين الضعف يلوذ ويتعوذ وينشد، وددت بأن الحب يجمع كله فيقذف في قلبي وينغلق الصدر ولا ينقضي ما في فؤادي من الهوى، ومن فرحي بالحب أو ينقضي العمر. والأخبار في المحبين وأشعارهم في ذلك أكثر من أن تحصى، هذا وكل منهم معذب بكل محبوب سوى الحق سبحانه ولو ظفر بوصاله، فما الظن بمن قصر حبه على الحبيب الأول، وكلما دعته نفسه إلى محبة غيره تمثل بقول القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. قوله: والصبر هائم أن يكون غريقا في سروره بالمحبة، وصبره مفقود والهيمان هو التشتت والحيرة. قوله: وما سوى هذا فحيرة تنحل اسم السكر جهلا أو هيمان يسمى باسمه جورا. يقول: وما سوى ما ذكرناه من العلامات الثلاث وإن كان من المحبة، إلا أنه لا ينبغي أن يسمى سكرا، مثل الحيرة فإنها تعطى اسم السكر عند الجهال، ومثل الهيمان فإنه يسميه من لا يعرف السكر سكرا، وذلك جور وخروج عن التحقيق وعدول عن الصواب. قوله: وما سوى ذلك فكله يناقض البصائر، كسكر الحرص وسكر الجهل وسكر الشهوة، أي هذه الأنواع من السكر أنواع مذمومة تناقض البصائر. فسكر الحرص ينشأ من شدة الرغبة في الدنيا وعدم الزهد فيها، فالحريص عليها سكران في صورة صاح، وكذلك سكر الجهل، فإن الجهل جهلان: جهل العلم وجهل العمل، فإذا تحكم الجهلان فلا تسع عن سكر صاحبهما. وكذلك سكر الشهوة فإن لها سكرا أشد من سكر الخمر، وكذلك سكر الغضب وسكر الفرح، وكذلك سكر السلطان والرياسة، فإن للرياسة سكرا وعربدة لا تخفى، وكذلك الشباب له سكرة قوية وهي شعبة من الجنون، وكذلك الخوف له سكرة تحول بين الخائف وبين حكم العقل، سكرات خمس إذا مني المرء بها صار ضحكة للزمان: سكرة الحرص والحداثة والعشق وسكر الشراب والسلطان، وآخر ذلك كله سكرة الموت التي تأتي بالحق، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.